أما عن صبغ الشعر للمرأة تزيناً لزوجها وعن العدسات التي تستعملها المرأة لزوجها فذلك جائز إذا كان للزوج، وكما هو معلوم فإن هناك قيود أن لا تتبرج به المرأة لرجال أجانب، وأن لا تدلس به المرأة على خاطب، ولا تضمن تشبها بالكافرات فيما يخص الكفار، والله أعلم. لكن إجمالا صبغ المرأة شعرها من أجل التجمل لزوجها جائز، وكذلك لبسها العدسات الملونة لزوجها جائز، والله تعالى أعلم. وهذا كله تحت قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الآيات. السلام عليكم.